بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رحلتنا هذا اليوم إن شاء الله مع قصة النبي ومع مسيرة نتوقع أن تكون طويلة، في رحلتها عميقة في مغزاها، شديدة في أحداثها، عظيمة بكل ما تحتوي من أحداث ومن مشاعر ومن أحاسيس ومن مواقف. تلك هي الرحلة مع نبي الله موسى عليه السلام. ونجد أن قصة موسى عليه السلام ومحنة موسى عليه السلام أخذت أطوارا عجيبة في كتاب الله تبارك وتعالى، وأخذت مساحة كبيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. تجد قصة موسى منذ الطفولة، منذ أن ولد، ومن أول يوم ولدته أمه بدأت المحنة وبدأت الكربة، ثم كيف أن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه موسى بعيد الولادة من سطوة فرعون ومن ظلم فرعون. تلاحظون إخواني يعني كيف أن أطباق المحنة تتوالى، والله سبحانه وتعالى يحفظ نبيه بين مرحلة وأخرى ومن مرحلة إلى أخرى، لأن الله اختار موسى عليه السلام ليكون رسولا يبلغ عن الله، وليخوض موسى عليه السلام مراحل الحياة في ظلال منهج الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى اصطنعه. شوف سبحان الله، واصطنعتك لنفسي، صناعة إلهية ربانية، صناعة لأجل منهج الله، صناعة لأجل هداية الأمة، صناعة لأجل القضاء على الظلم في هذه الأمة، صناعة إلهية بكل معانيها، بكل جوانبها، بكل معالمها. إذن قصة موسى عليه السلام من القصص القرآني الذي تنوعت أحداثها وتباينت خطاها. وسبحان الله كيف أن موسى عليه السلام مضى تلك الرحلة الطويلة مع بني إسرائيل، كيف أتعبوه، وكيف أنهم ساروا مع موسى عليه السلام بتلكؤ، ومن مشكلة إلى أخرى، ومن مرحلة إلى أخرى، وكيف انتهت تلك الرحلة بالتيه والضياع لهذه الأمة. نحن بصدد ذلك في قصة موسى عليه السلام وفي محنة موسى عليه السلام. أولا، من هو موسى عليه السلام ومن أين أتى؟ طبعا هو موسى ابن عمران، ونسبه إلى لاوي بن يعقوب عليه السلام، نسبه إلى لاوي بن يعقوب عليه السلام. وهذا حقيقة ما يذهب إليه يعني أكثر أهل العلم. عاش ما يقرب من 120 سنة هذه الحياة التي قضاها، وكما سنرى كيف قضى هذه الحياة وكيف أنه مر بكربات وبابتلاءات وبمحن وبشدائد، وكيف أنه ترك الوطن وترك الأهل، وكيف أنه تغرب، وكيف أنه واجه طاغية العصر فرعون ذلك الجبار المتكبر. يعني تصور أنت موسى عليه السلام ابن هذه الأمة المعذبة المضطهدة المظلومة في بني إسرائيل، كيف أنه يواجه أكبر قوة على وجه الأرض، يواجه قوة فرعون، يواجه أطغى حاكم على وجه الأرض، يواجه حكم فرعون. هذه الأقدار تلتقي، لكن هذه الأقدار كلها رسمت بإرادة الله تبارك وتعالى. وهكذا نحن نمضي في حياتنا بإرادة الله. فإن كنت داعية إلى الله تبارك وتعالى فإياك أن تتضجر أو تتراجع أو تهوي. وانظر إلى فعل الأنبياء كيف أنهم كانوا. وتجد كذلك إخواني معالم في قصة موسى عليه السلام ومحنته، معالم عجيبة. يعني سبحان الله كيف حفظ الله، وإحنا كنا نتكلم عن يونس عليه السلام، كيف حفظ الله يونس في بطن الحوت؟ سبحان الله، تخرج الحوت من البحر لتحفظ يونس عليه السلام، فالتقمه الحوت، البحر يحفظ الحوت والحوت تحفظ يونس عليه السلام. كذلك نجد في قصة موسى أن البحر يحفظ موسى عليه السلام وهو في التابوت وهو في المهد وهو صغير. يا سبحان الله، يعني ننتقل من بحر إلى بحر. وكيف أن الرعاية الإلهية هي البطانة الحافظة لأولياء الله ولأنبياء الله. فإذا أردت حفظا من عند الله تبارك وتعالى فقوي صلتك بالله، لأن الله تعهد أن يحفظ أولياءه. والله سبحانه وتعالى جعل في نواميسه أن رسالة الحق لا بد أن تصل، وأن الله سبحانه وتعالى إن الله بالغ أمره. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لبلوغ هذه الأمر أسباب، وجعل لكل شيء سبب. وبالأسباب نمضي وبأخذها نسير نحو الله تبارك وتعالى. فلا نتجاوز الأسباب اتكالا على قدرة الله والخوارق، مع أن القدرة تكفي، لكن الله جمع بين القدرة وبين الأخذ بأسبابها. إذن نجد أن رحلة الأنبياء تحكي قصة لمنهج في كل موطن، وتحكي معاناة لمنهج في كل موطن، وتحكي أن بلوغ الحق إلى مستوى الأحداث وبلوغ الحق إلى العباد ثمنه كبير وثمنه غال. ولهذا على كل مسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يصبر ويحتسب، إن الله مع الصابرين. قصة موسى عليه السلام تلاحظون إخواني تبدأ، ويمكن هذه خيوط القصة، تبدأ من قولة يوسف عليه السلام لما بعث بالقميص إلى أبيه. انتبهوا، لما قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أنت ملاحظ وأتوني بأهلكم، لأن كان آل يعقوب في بلاد الشام، كانوا في فلسطين. فإذا بعث القميص ليأتي يعقوب عليه السلام والأهل جميعا. ويا سبحان الله، لما سكنوا مصر وعاشوا في مصر كانت تلك السلالة التي من حلقاتها كان موسى عليه السلام. فإذا نحن نقف عند هذا الحدث. ويمكن إخواني تستغربوا لما تنظر إلى مجمل القضية تجد أمرا غريبا. يعني القضية أحيانا تأخذ أبعادا لابد من الوقوف عندها. سبحان الله، رؤيا يراها يوسف عليه السلام، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الأرضية لتحقق هذه الرؤيا لا توجد إلا على أرض مصر، لا توجد إلا إيش؟ على أرض مصر. إذن لابد من منزلة ومكانة وقيادة، بحيث تجعل الذين كادوه هم الذين يكونوا له ساجدين. وإحنا ما نريد ندخل الآن في مسألة السجود، لأن تكلمنا عن ذلك مرارا. سبحان الله تجد هذه الرؤيا. اجعل هذه الرؤيا في منظومة البرنامج الإلهي الذي عده لموسى عليه السلام. كيف انتهى الأمر على أرض مصر؟ كذلك رؤيا فرعون، شوف هذيك رؤيا وهذه رؤيا، كأن دي تلك الرؤيا كانت سبحان الله بقدر الله سببا في أن يكونوا على أرض مصر وأن يمكنهم الله سبحانه وتعالى في أرض مصر. لكن جتنا رؤيا أخرى في مسألة الوضع القادم، أن فرعون يرى رؤيا غريبة ورؤيا يعني أقلقت هذا الطاغية. إخواني، كثير من الأحيان ترى الإنسان ينتفش بهالة كبيرة عظيمة، لكن الله تبارك وتعالى يكشف ضعف الإنسان في لحظة قدر الله، في لحظة إرادة الله تبارك وتعالى. فانتفاشة الباطل لا تخيفنا، لأن الباطل ضعيف والباطل حقير والباطل مهزوم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى في لحظة الضعف وانكشاف تلك الهالة التي صنعها أو صنعتها الأمة الفاسقة الفاسدة له، انهارت في لحظة واحدة، فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف وين نزل هو، سبحان الله، بنو إسرائيل الذين سامهم سوء العذاب، استهان بهم وذبح أبناءهم، أكثر من 20,000 طفل ذبح فرعون لاحتمالية أن يكون واحد من 20,000 هو الذي دلت عليه رؤياه، الذي خشيه، الذي خشي أن يزول الملك بسببه. بالله عليكم يا أخوان، تصور الظالم وين يصل، 20,000 واحد يقتل، طفل يقتل حتى لا يطلع واحد اللي هو يتوقع. شوف وطلع. طيب الغريبة أن فرعون رأى رؤيا أن نارا تتأجج في أرض فلسطين، وهذه النار تتحرك متسارعة نحو أرض مصر وتدخل على دولة فرعون وتحرق بيوت الفراعنة ولا تمس بيتا من بيوت بني إسرائيل. رب الله، رؤية عجيبة. طيب ناخذها بالمنطقة البسيط، هل يستطيع أحد أن يقول للملك حينما يرى رؤية أنها رؤيتك فاسدة؟ أضغاث أحلام يعني، لو الملك جاء استشار ناس قال لهم أنا شفت رؤية وهذه رؤية أفزعتني وأقلقتني وكذا، يقدر واحد يقول له هذه رؤية تبعك بلها وشرب مايتها، هذه رؤية تبعك ما لها قيمة؟ يقدر واحد يقول الملك أوه. كلها تهتف وتقسم يمين أن رؤية الملك صادقة، محد خص الملك فرعون. فشوف سبحان الله. طيب لما فرعون رأى هذه الرؤية، الأصل أن تتحقق أم لا؟ إحنا قاعد نتكلم في النظر الطبيعي بالنسبة للأمة المقادة لهذا الطاغية، تحقق. طيب أنت لما شفت هذه الرؤية، طيب لابد أن تتحقق. فطيب انت قاعد تذبح وتعرف ان الرؤية تتحقق، اذا ليش قاعد تذبح؟ اخواني هنا اذهب الى فرعون انه طغى. هذا الطغيان لما تجاوز الحد ليس له حدود، ولهذا ثقوا بالله يا اخوان، الطغاة الحكام لما يتجاوز طغيانهم الحد ليس لهم حدود. يقتل 20,000 طفل من أجل إيش؟ من أجل أن هناك احتمالية واحد من الأطفال يطلع اللي دلت عليه الرؤية. والله ظلم عجيب، سبحان الله. ثم أن الموقف الذي كان في فرعون كان موقفا رهيبا في تعذيبه وفي احتقارهم وفي كذا وفي كذا وفي كذا، سبحان الله. يبدو أن الحالة تأزمت وأن الوضع السياسي تفاقم، وأن هذا الرجل يعني ليس هناك من أحد يوقف طغيان فرعون من جهة البشر، فلا بد أن تتدخل القوة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، رحيم بعباده، والله لا يمكن أن يدع طاغية بلا نهاية. ولهذا قال: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. والمسائل يا أخوان كلها جاية، والله لن يترك الله سبحانه وتعالى طاغية يتعاظم في طغيانه، ولم يترك مظلوما يستمر في مظلمته، ولا بد للأمور من منتهى. إذن فرعون يرى هذه النار ويفزع. شوفوا سبحان الله، واحد يقول أنا ربكم الأعلى، واحد يقول أليس لي ملك مصر، واحد يقول ما أريكم إلا ما أرى، بالله عليكم هذا الصنف من الناس معقول أن رؤيا تفزع؟ مستحيل. النمرود قال أنا أحيي وأميت، سبحان الله، أنا أحيي وأميت، يعني ركب الصفات الإلهية. وسبحان الله ربك ما بعث له لا طائرات ولا مدافع ولا دبابات، ربك شبعت له سبحانه وتعالى، وشوف يقهر الجبابرة بأضعف مخلوقاته، لأن الجبابرة أضعف، بعت له بعوضة ناموسة صغيرة، يقول لك هو نايم دخلت بذنة وراحت وين؟ انتهت عند دماغه، عند المخ، ودخلت هالبعوضة بيه، طبعا يقول لك كيف دخلت، كيف راحت، تصل ولا ما تصل؟ بالله عليك، هي إذا ربك فتح لها الطريق أحد يوقفها؟ ها؟ واحد قاعد يسأل مرة يقول أكو مادة سامة بالإذن، كيف تدخل البعوضة وهذه المادة هو اللي قال للبحر وقف، ها؟ واللي قالها للنار كوني بردا وسلاما، هي باقي على الشغلة؟ سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الله هالبعوضة يقول لك قعدت بطانة المخ وقعدت تخرمش، سبحان الله، سبحان الله، سبحان من قهر النمرود بناموسة ببعوضة، سبحان الله. فشوف المتكبر المتعالي هذا النمرود، يا سبحان الله، كم عانى إبراهيم عليه السلام من طغيانه، يقول لك لما صيبه قام صيبه صداع يعني لا يطاق. وهذه الحالة لا تنتهي. فسبحان الله، قيل أنه ما كان يسكن، طبعا نقول يسكن يعني مو شفاء، لا، يسكن قليلا إلا حينما ينحني وينزل الحاشية على رأسه، أجلكم الله بالأحذية والنعل، يضربون على راسه حتى يقولوا ستوب، خلاص شوي سكن. ما هو كذلك تكرمون النعال والإحذاء يؤذي، يعني هو يوازن أذى هذا أكثر ولا البعوضة، وعلى هذا الأساس يقول ستوب أو ابدو. يا سبحان الله، والله يا أخوان تنظرون يعني إلى قدر الله كيف يمضي في الخلق. يعني أنت على من تتكبر؟ على الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: عجبت لابن آدم كيف يتكبر على الله، زين، وقد أخرجه الله من مجرى البول مرتين، مرة من أبيه ومرة من أمه. أنت من جايبنا؟ جاينا أنت من النجوم؟ جاينا النجوم هي بطرت ونزلت بشر؟ إيه بالله عليك، أنت من طالع؟ شوف حالك، أنت من جاي؟ من مجرى البول مرتين، مرة من أبيه ومرة من أمه. طيب بالله عليك ويجي يتكبر؟ يا سبحان الله، يجي في الأخير يقول أنا ربكم الأعلى؟ من الله يطيح حظه هو هذا اللي يفتهم، ما قالها والله. يعني بالله عليك واحد يقول أنا ربكم الأعلى ويحكم أمه، هذا غبي. إذن إخواني فرعون يفزع من رؤياه. سبحان الله، شوف رؤية تهد الملك، تهد رجل قال أنا ربكم الأعلى، رؤية إيش هي الرؤية؟ فيفزع مرعوب خايف، ائتوني بالعرافين، ائتوني بالمفسرين، ائتوني بالمنجمين، أجمع لك الحاشية ونفير عام في الأمة، فرعون قد رأى رؤيا. فرعون منزعج اليوم، الحاكم منزعج، الأمة كلها مشلولة، ليش الحاكم منزعج؟ الأمة كلها عملت نفير عام، ليش الحاكم منزعج؟ فرعون منزعج. يا سبحان الله. ويجمع هؤلاء، ما تفسيركم لهذه الرؤيا؟ فيقولون يا فرعون هذه رؤيا تدل على أن ملكك قد قرب على الانتهاء. كيف؟ لأن واحدا، شوف، لأن النار ما أكلت بيوت بني إسرائيل، يعني كأن اللي باقين منهم ما بنو إسرائيل، أن واحدا من بني إسرائيل سيولد قريبا وسيكتب أو يكتب على يديه هلاكك. طيب هم لما فسروا للرؤية، طيب هو الأصل خلاص، يعني المسألة انتهت، يعني كيف يصل إليه ويقتله والرؤية تدل على أنه سينهي ملكك؟ طيب بالمنطق والله حسبوها، الرؤية تقول هذا. طيب يا فرعون هل تخالف ما ترى أنت؟ الأصل هو يقعد يغير حاله ويرتب حاله، لكن سبحان الله، يعني أصعب ما يكون في طبيعة الطغاة، أصعب ما يكون يا أخوان، لا تفهم لهم لغة في كثير من الأحيان، ولا تعرف لهم وجهة في أغلب الأحيان، ولا تأمن من مكرهم في كل الأحيان. زين، طيب ماذا يفعل فرعون؟ أنت تعرفين لما يستفز الطغاة إيش يسووا؟ قرارات فورية كلها. طيب كيف؟ يا سبحان الله، أحيانا يظن أنه يحكم الوجود بطغيانه، لكن يا أخوان والله الإنسان عاجز. زين، الإنسان خلق ضعيف، فأمر أمرا غريبا، أنه ما من مولود يولد في بني إسرائيل ويكون ذكرا إلا ويقتل بعد ولادته، لأن قبل ما كان يعرفون المولود ذكر أو أنثى، ولا لو كان في سكنر هذا يسموه، كان عمل للأمهات من أول ما بين ذكر كتلوها هي واللي بطنها، لكن ما كانوا يعرفون حتى إيش تلد. يا سبحان الله، طبعا بدأوا يقتلون في الأخير اجتمعوا الحاشية، فترة طويلة هم يقتلون بالأطفال، اجتمعت الحاشية قال له يا فرعون، طيب احنا عندنا الآن مشكلة كبيرة في حياتنا، هؤلاء بنو إسرائيل يعني هم اللي يزرعوا ويحرثوا ويخدموا وكذا، طيب احنا كيف احنا الفراعنة سادة، احنا راح يجي يوم اذا كتلناهم ما حد راح يخدمنا، ما حد راح كذا، احنا كيف راح نعيش الان بلي خدم وبلي كذا وبلي حشم وبلي، طيب المسألة بالنسبة لهم كمستقبل قلقة، احنا راح نكتل بني اسرائيل، طيب مين يخدمنا بعدين؟ فسبحان الله يبدو ان الرجل خاف من المستقبل، فاقترح اقتراح او اقترح عليه اقتراح انه سنة نكتل وسنة نوقف، وسنة نكتل وسنة نوقف، على أمل بالسنة اللي كتلوا أن يطلع موسى بهالقرعة. الله العظيم عجيب يا أخي، الله شغلة توقف العقل. يا سبحان الله، السنة التي شوف أوقفوا فيها القتل ولد هارون أخو موسى عليه السلام. شوف قدر عجيب. إذن البعض يقول لك إذن هارون اعتيادي أن ينجو لأنه بديك السنة ما في قتل، والمتوقع أن موسى كونه نجا أن يأتي أو تأتي ولادته في السنة التي إيش ليس فيها قتل. ربك من يتحدى يتحدى، والله سبحانه وتعالى عظيم وبعظمته أنه لا يدع يوما للأسباب أن تتكلم أمام قدرة الله وأمام خارقة يشأ الله أن تكون معجزة للنبي. يشأ الله أن يولد موسى عليه السلام في السنة التي يوجد فيها القتل. يقول لك طبعا هناك سجلات غريبة ومخابرات عجيبة يا أخي. هو تعرف دائما يعني دولة الطغاة هي دولة المخابرات، دولة الطغاة هي دولة البوليس. يعني أي دولة فيها طاغية تجد أن أكثر موارد الأمة تذهب للجيش والمخابرات والأمن والكذا والكذا، وسبعين جهاز 80 جهاز أمني داخل الدولة. سبحان الله، كل حتى يحافظون على الحاكم، ويدخل الملك ملك الموت على الحاكم بالاستئذان خارج المخطط الأمني. هو ملك الموت لما يريد يدخل بالله عليك الحرس راح يوقفوه؟ ما حد راح يوقفه يا أخي. هذا يعني عنده سبحان الله جواز سفر مفتوح، يعني يدخل حيث يشاء ويذهب إلى حيث يشاء. فهنا إخواني يعني نجد أن الغرابة في القصة أن الله سبحانه وتعالى يتحدى نواميس فرعون. فجهاز الأمن يراقب أي أم يرد خبر عنها أنها حامل، يسجل تاريخ الحمل، متى حملت، متى كذا، متى كذا، متى كذا، ويراقبوها. المتوقع متى تلد؟ سبحان الله، وهناك أنشأ جهاز خاص لمتابعة الحوامل، وعند الولادة فرع من هذا الجهاز يكون موجود في بيت الحامل. اليوم تلد، اليوم الجهاز موجود، بكرة بعد بكرة مرابطين عند الباب. أول ما يطلع ولد يأخذوه وينحروه مباشرة. شوف، يذبح أبناءهم، ما قال يذبح، يذبح، مبالغة رهيبة أخي. سبحان الله، والله شيء عجيب يا أخي. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني هذا طفل إيش ذنبه يا أخي؟ سبحان الله. فتستغرب من بشاعة الظلم. سبحان الله، ويعين لكل امرأة حامل قابلة ترافقها في الأشهر الأخيرة، وهذه القابلة هي اللي تحدد أي يوم وأي كذا وأي مدري إيش. أول ما تخرج ولد هي نفسها، وعن خاف الأم تروح تخبي، القابلة نفسها تكون متواجدة. إيش يا سبحان الله، يقول لك وهذه القابلة، شوف جنود الحق سبحانه وتعالى كيف تعمل. سبحان الله، يعني القابلة يقذف الحق سبحانه وتعالى في قلبها حب أم موسى عليه السلام. هي تابعة للدولة، تابعة للدولة، لكن كيف؟ شوف ربك يحرك الأقدار. التي جاءت عونا لفرعون انقلبت على فرعون. يقول لك فكانت كل ما تقرب الولادة، كل ما يقرب الموعد، سبحان الله أم موسى يصيبها الخوف، الفزع، تبكي الحزن. وإذا بالقابلة يوما تلتقي بها وتقول يا أم موسى، أنا عاهدك إذا ولدت فلا أخبر هؤلاء. الوضع غريب، معقولة أنت شغالة معهم؟ وبتعرف دائما يقول أنت معهم ولا معنا؟ أنت شغالة معهم، معقولة؟ فأقسمت لها يمين، قالت مهما كان الأمر فسأكتم الخبر. حبتها سبحان الله. فكأن حب القابلة لأم موسى جعله الله سببا في حفظ هذا الولد. سبحان الله. وحب آسية امرأة فرعون لموسى جعله الله سبحانه وتعالى سببا في حماية هذا الولد. شوف البطانة الإلهية كيف تشتغل. والله يا أخوان احنا مرات نكبر المسائل. واحد يقول هو أنا قضيتي أكبر قضية، يقول له وين أنت قضيتك؟ أنت قضيتك كبيرة لأنك صغير. والله لو كنت كبير قضيتك صغرت. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فواحد يقول لي أنا مشكلتي كبيرة، والله يا أخي مشكلتك كبيرة لأنك أنت صغرت. لو كنت كبير مشكلتك كلها إيش؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده مشاكل، مشكلة كبيرة لما ذهب إلى الطائف، طردوه من مكة وأهل الطائف ورموه بالحجارة، وين يروح؟ ما في أين يذهب؟ فلما جلس عند حائط البستان قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس، خلص أنا كبشر. لكن بالأخير قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إيش قيمة الحياة؟ والله يا أخوان لما تحس أنك في مرضات الله فاعلم أنك في بطانة حفظ الله، لما تحس أنت قريب من الله فاعلم أنك قريب من حماية الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت كما وعظ النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله عنهما، واعلم أن الأمة بجميعها بأجهزتها بجيشها بعسكرها بما فيها لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وحتى لو أرادوا أن ينفعوك ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذيك عليك وهذه إليك. فأنت ليش قلق وليش؟ سبحان الله. ولهذا يقول: يقيني بالله يقيني. وهو الإنسان على قدر اليقين بالله تبارك وتعالى على قدر ما يحظى بكرامة من عند الله. نعم. فسبحان الله هذه البطانة اللي ربنا جعلها في حفظ موسى عليه السلام، تصور. ويش الله، شوف انتم ملاحظين الام تخبي، القابله تخبي، طيب هل هناك من خبر سيصل؟ لا. كم تاخذ من الاحتياطات مطلوب منك ان تاخذها، لكن لتعلم ان اراده الله ستحطم جدار ما احتطت بسببه. احتاط، افعل ما تشاء، لكن في النهاية اللي ربنا يريده لازم يصير. لو حفظ موسى عليه السلام لأن الأم قد خبأته لقيل أنه نجا بسبب والدته، أو بسبب أن القابلة ما أخبرت لقيل أنه نجا لأن القابلة ما أخبرت، فيعود الفضل للأم والقابلة. طيب هذا مصنوع على عين الله، الفضل اللي يريده المن عود لله تبارك وتعالى. شوف سبحان الله، والله عجيب يا أخوان، هذه القوانين الإلهية عجيبة. فيشأ الله أن يصرخ الطفل بعد الولادة، وقيل بعد فترة صرخات كبيرة حتى سمعه العسكر. إذن كل المخطط السابق انتهى، كل الاحتياطات ما جابت نتيجة، ويتأكدون أن هناك طفلا في هذا البيت. يا سبحان الله. المهم أخوان لا نريد أن ندخل في عمق المسائل، لكن هذا الموقف نضعه في هذه المحطة حتى نأتي إلى القرآن الكريم كيف جاء الأمر الإلهي. لكن نريد أن نعرج على قضية، أن بعض الناس يسألون يعني كيف الملك كان بمصر أيام يوسف عليه السلام، كان ملكا صالحا، كان عادلا، كان كذا، وتعرفون يعني دور الملك في أن فسح ليوسف عليه السلام أن يتبوأ من الأرض حيث يشاء ومن الملك حيث يشاء، صح ولا لا؟ فطيب هل الملك، طيب فرعون يحكم مصر، طيب والملك اللي كان أيام يوسف عليه السلام؟ شوفي يا أخوان، كان مصر يحكم الفراعنة، ثم غزيت مصر من أمة أخرى، يبدو من طبقة العمال والفلاحين والكذا، الله يمكن أمة على أمة، فدحر الفراعنة في معركة. وسبحان الله، فالدولة التي حكمت كان منها الملك أيام يوسف عليه السلام. وتلاحظون في قصة يوسف هذا الإعجاز القرآني، وقال الملك، وقال الملك، ما في فرعون. طيب هي نفس الدولة ونفس الأمة في بني إسرائيل، طيب جينا فجأة طلع عندنا فرعون، هذا شنو عفريت طالع من فطر الحيطة؟ زين، فيأتي فرعون يعني ويحكم مصر. طيب من وين جاء؟ سبحان الله، يقال أن الفراعنة يعني بنوا لهم قوة في المنفى وعادوا واحتلوا مصر مرة ثانية وأسقطوا الدولة التي كان يحكمها الملك. طيب هذاك الملك أيام يوسف مين اللي كان يقوي، مين اللي كان يساعده؟ بنو إسرائيل. فلما فرعون أو الفراعنة احتلوا مصر نشبت حروب انتصر فيها في النهاية الفراعنة. طيب الآن الفراعنة المن يعاقبه؟ كل من كان يساعد الدولة التي هزمتهم. فبدأوا عاد إيش بني إسرائيل، حتى قيل أن بينهم وبين بني إسرائيل جرت حروب باب الدفاع عن النفس، وإيش وهزم فيها بنو إسرائيل. حتى نفهم إحنا اللغة، وكل من حكم مصر يسمى فرعون، كل من يحكم مصر يسمى فرعون، مثل ما أن كل من يحكم الحبشة يسمى النجاشي. يعني النجاشي مو اسم شخص، هو كل من يحكم الحبشة، وكل من يحكم فارس يسمى كسرى، وكل من يحكم الروم يسمى قيصر. إذن هو لقب لإيش؟ لحاكم، وليس هو اسم لحاكم. نعم. هنا إخواني لما نجد في قصة موسى عليه السلام المراحل المتتابعة، وطبعا كل مرحلة متصلة بالأخرى، الطفل صرخ، هذا الصراخ سمع. إذن إحنا قلنا مسألة التحوط لم تكن الآن مجدية أو نافعة، لكن نأخذ بالأسباب أم لا؟ نأخذ بالأسباب. وسبحان الله، شوف يا أخوان، يعني اجعلوا المعلم القرآني هو السبيل إلى الدخول في تفصيلات الحدث والحالة. تلاحظون في سورة طه يقول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما طبعا موسى لما ربنا قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، موسى عليه السلام بدأ يطلب طلبات، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. سبحان الله، ربنا طلب منا طلب وموسى عليه السلام عمل لستة من الطلبات. فسبحان الله، البعض يقول لك طيب ربنا طلب شغلة، يعني نطلب طلبات كثيرة شوية ثقيلة. نقول سبحان الله، موسى عليه السلام كان أرفع من أن يستغل الظرف، ولكن إنما أراد من ذلك الأمر نصرة لدين الله. فيا ربي كل اللي طلبناها والله مش عشان فرعون، من فرعون مين؟ يعني أنا أقدر الفرعون؟ أنا وهارون رايحين على فرعون؟ هو فرعون بنفخة واحدة يطير أمة بني إسرائيل، نفخة واحدة، ورايح أنا وموسى أخويا وثلاثة خايفين مرعوبين نرجف؟ قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى، بالله عليك إحنا رايحين ثلاثتنا نطير دولة فرعون؟ يعني حتى بذاك المنطق أنت وين رايح؟ لكن موسى عليه السلام ماذا علل هذا الطلب؟ قال كي للتعليل، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. شغلة فرعون إحنا مش قدها، وأنت عارف يا رب إنك كنت بنا بصيرا. مثل ما أقول يعني كيف تخاطب واحد لما يطلب منك طلب كبير تضحك أنت تقول له إحنا أنت عارف البيروغطة من وين أجيب لك؟ إنك كنت بنا بصير يا رب، ما أنت عارف. ربنا إيش قال له؟ ما دام أنت طلباتك لأجل الله، فيا موسى خذ من عندية الله ما تريد. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. بالله يا أخي تصور وانت جالس في هالليل، عندك مشكلة مع زوجتك، عندك مشكلة مع ابنك، عندك مشكلة تجارية، زين، عندك مشكلة سياسية، عندك مشكلة أمنية، عندك مشكلة مدري إيش، وقعت عدهن وراسك مسخن ومحتر، وانت تقول لا حول ولا قوة إلا والله. مرات واحد يقول لك يا أخي والله يمكن الموت أرحم، وين أروح أنا؟ سبحان الله، انتهت الحلقات، أصبحت محكمة ما في مفك، سبحان الله. فتقعد بهالليلة تقعد يا رب اصلح بيني وبين زوجتي، يا رب اصلح بيني وبين زوجتي، ورا شوي يا رب اصلح ولدي، يا رب اصلح ولدي، ورا شوي يا ربي استرني بهالتجارة، يا ربي ربحني، ورا شوي يا ربي كذا، يا ربي كذا، حاط لك لستة. بالأخير تحس أنت تقول أنا إيش قاعد أسوي يا أخي؟ إذا خلي كل ليلة واحدة، كل ليلة ثلاثة شغلة، أنت تعرف الآن الدفعات بالأقساط كل فترة، أما أنا حاطهن كلهن درزينة كاملة، تحس أقول لك والله إياك أن تحس الإحساس ديش، لأن الله أكبر والله أوسع والله أرحم. ولا تنسى أن هناك عبدا محتاجا أتى بطلبات كثيرة، وربنا قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى، ولا يبعد أن يقول الله تبارك وتعالى لك وأنت المحتاج إلى رحمته قد أوتيت سؤلك يا عبدي. والله ليست بعيدة يا أخي، بس خلي ثقتنا بالله كبيرة. زين، شوف سبحان الله ربنا ماذا يقول. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، سؤلك أي شيء كان، ما نتكلم إحنا والله نقول احمد الله الله استجاب لك وحدة من خمسة، احمد الله شو تريد أنت؟ لا، إحنا نريد ربنا يستجيبهم كلهن، ها؟ يعني بالعكس، لو تروح لواحد كريم زين تقول له والله أنا محتاج $5 ولا $10 فرضا، ينطيك دولار ولا دولارين يقول لك خلاص، الكريم ما يسويها. تطلب 10 ينطيك 20، يقول لك خلي 10 الأخرى احتياطية أخاف تحتاجها، هذا الكريم يا أخي. وفي أحد أكرم من ربنا؟ والله ما في، سبحان الله، ما في أحد أكرم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا شو يقول لي ذكره؟ يعني يا موسى أنت ليش متردد من هالطلبات وليش خايف؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى، وخلى ذكرك أذكرك بقضية أنت ما تذكرها، أذكرك بشغلة أنت كنت بين عالم الأرحام وعالم الشهود الحضور. إيش هي يا رب؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى. شوف سبحان الله، مننا عليك مرة أخرى، أنت ما تذكرها يا موسى، بس أنا ذكرك فيها، أنا أحكي لك إياها. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. هو الخير الرباني ما بدأ الآن، وموسى تعرف على ربنا في الوادي، أما ماذا حصل لأمه ما كان يعرف موسى عليه السلام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا لوالدتك، أما أنت يا موسى إلك شغلة كبيرة، شغلة ما هو قليلة. أنا طمأنت فؤاد والدتك، أنت الآن خايف وأمك كانت خايفة، أمك كانت تعيش بقلق وأنت الآن عايش بقلق. أما أنت يا موسى إلك قضية قادمة كبيرة أكبر من قضية والدتك. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله أكبر، بالله عليك هذه أكبر ولا اللي أخذتها أمه؟ لا هذه أكبر، يا سبحان الله. تلاحظون يا أخوان، ولقد مننا عليك مرة أخرى، مننا هذه وحدة ولا لا؟ وحدة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، اثنين ولا لا؟ هذه اثنين. أن اقذ فيه في التابوت، ثلاثة. فاقذ فيه في اليم، أربعة. فليلقه اليم بالساحل، خمسة. يأخذه عدو لي وعدو له، ستة. وألقيت عليك محبة مني، سبعة. ولتصنع على عيني، إيش قد؟ ثمانية. شوف، قال رب اشرح لي صدري، انتبهوا، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك. ثمانية مقابل ثمانية، سبحان الله، ثمانية بثمانية، الله أكبر. أنتم لاحظين؟ يعني حتى أن الله ييسر لك التسبيح هذا عطاء إلهي. ليش كل سنة نسبح؟ الحمد لله الذي جعلنا من المسبحين وفي التسبيح النجاة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الله، شوف التقابل العجيب. يعني خلينا نقول قريب من بعض، ثمانية بثمانية. وحتى لو كان السبعة بثمانية، أخاف واحد يعدهم بكرة ويقول لي سبعة، أقول لي يا معود مش. إذا قارب الشيء الشيء أخذ حكمه كما قال أهل الأصول. بالله يا أخوان، أقدار إلهية. شوف معركة سبحان الله من أقدار الله يتصارع فيها ما يريد الحق تبارك وتعالى وما يريد الخلق، لكن النهاية والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الغلب لمن؟ لله تبارك وتعالى. نعم، تلاحظون هنا ربنا ايش قال؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. أن اقذفيه، لما تنظر سبحان الله هنا إلى المسألة إيش يخطر ببالك؟ شوف انتبه، المسألة فورية أم على التراخي؟ دخل العسكر، فتحوا الباب، ما في مجال الآن للحركة داخل البيت إلا السرعة المتناهية، اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه. فالمسألة متسارعة لأنها لا تحتمل أن تكون الحركة لدى الوالدة على التراخي أبدا، كلها سريعة، اقضي فيه اقضي فيه. طيب كيف يقذف في التابوت، وكيف يقذف في اليم، وكيف يقذف أصلا حتى في الصندوق، وكيف يعني اقضي فيه اقضي فيه؟ هذه لا يتحملها الطفل قريب الولادة. كيف؟ سبحان الله، أنت تحفظ طفلك بأسبابك الظاهرة، والله يحفظه بأسبابه الباطنة. سبحان الله، لا تسأل عن الكيفية ما دام الأمر إلهي. أفرض ربنا فرضا قال للعبد من عبادة أصطع فوق ناطحات الصحاب واقفز، مو يروح يدور لي مظلة ولا يدور لي جناحات ولا شنو، أخذ بالأسباب. لا، هذه لما تروح أنت لحالك أنت تقفز، دور على هالشغلات، لأن يمكن تطيح وتقع مثل عباس بن فرناس لما وقع. زين، أما إذا كان الأمر إلهي والله ما تأخذ معك حاجة، روح أقفز وشوف ربك شو يسوي. والله لا يخليك، أخف من العصفور، أخف من الطير. لما؟ لأن الله إذا ما أمرك بأمر لأجل قضية يريدها الحق سبحانه وتعالى فلا بد أن يحيطك ببطانة حفظه ورحمته. يا سبحان الله، تلاحظ في سورة القصص، احنا هذا قاعد نتكلم في سورة طه، في سورة القصص، شوف سبحان الله، وأوحينا في مرتين، انتبهوا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. تحس اللغة على التراخي ولا على الفور؟ على التراخي. إذن الوحي مرتين له نفس الوحي مرتين، ويترجح لدي أن الله أوحى إليها مرتين، في المرة الأولى في سورة القصص. أنت ليش خايفة؟ أنت اقعدي رضعي، هذا اللي عليك. طيب مهمة الأم إرضاعة، أما حمايتها فوق طاقتك. إذا خفت عليه ما يقولها خبيه، ما يقولها روحي ودي المكان بعيد عن هؤلاء ما تأخذ بالأسباب. لا، إذا خفت عليه بالله عليك أقول لك، إذا خفت على الولد كرميه، إذا خفت على ولدك روح افتح الشباك ورمي من فوق البناية. نفس الشيء، كيف يتم هذا؟ لا يمكن أن يكون. فإذا الله سبحانه وتعالى هنا يعطيها، شوف المخطط إذا وقع الحدث. إذا القضية اللي هي التحوط والتهيؤ لمستقبل قادم. أما هناك فتحوا الباب وكسروا ودخلوا، اللغة اختلفت ولا لا؟ اختلفت. وشوف سبحان الله الإعجاز في القرآن الكريم، كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل من خطابه هذه الدقة المتناهية كي يكون الحدث متناغما ومتناسبا بين قدرتين، بين قدرة ما يتسع لفعله البشر والقدرة الإلهية التي تفوق قدرة البشر، هو الفعل القادم من رب البشر سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.